ما أمل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع فقه هذه السيرة، ليس لمجرد سرد الوقائع التاريخية والأحداث والوقوف على جميل القصص والأحداث، ولكن من أجل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتجسد بصورة عملية أمامنا كأنه يعيش بيننا، لنفهم المبادئ والقواعد والأحكام التي تتناولها هذه السيرة، لتكون تطبيقا عمليا يراد منه تجسيد الحقيقة الإسلامية كاملة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أهلا بكم أيها الأحبة في اللقاء المتجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع اللقاء 16. تكلمنا في اللقاء الماضي عن غزوة بني النضير، اليوم إن شاء الله عز وجل نكمل الحديث ونتكلم عن غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع، كتاب السير والمؤرخين اختلفوا في تاريخها، ولكن يعني الذي نذهب إليه ونميل إليه كما مال إليه كثير من كتاب السير المعاصرين، إن غزوة ذات الرقاع كانت بعد إجلاء بني النضير، وكانت بعدها بحوالي شهر ونصف، وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة. سبب الغزوة إن هو ما ظهر من الغدر يعني لدى كثير من قبائل نجد بالمسلمين. الغدر ده ظهر وتجلى في مقتل حوالي 70 من الدعاة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلهم لنشر دعوة الله عز وجل، واللي تولى هذا الأمر كان قبائل محارب وبني ثعلبة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم، لم ينتظر، يعني كان طبيعة المرحلة إن هم بيصدوا العدوان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني محارب وبني ثعلبة اللي هم من غطفان، وحصرهم بالفعل. ولما خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عقر دارهم، وكان معاه حوالي 40 مقاتل، وقيل 700، قيل 400 أو 700. طبعا لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ديارهم، الموضوع بالنسبة لهم كان غريب، خافوا وهربوا إلى رؤوس الجبال، وسابوا تاركين نساءهم وأطفالهم وأموالهم، وحضر في هذا الوقت الصلاة اللي هي بقى شرع من خلالها ما يسمى بصلاة الخوف. لكن قبل ما نتكلم عن صلاة الخوف، النبي صلى الله عليه وسلم سميت هذه الغزوة بذات الرقاع ليه؟ البعض قال ان الصحابة كانوا لانهم صاروا مسافة كبيرة، رجليهم بطبيعي يعني زي ما احنا بنقول كده تعورت فيها جروح، فبدأوا يجيبوا خراق قماش ويلفوها على ارجلهم عشان يتقوا الحر يعني، وقيل ان هم رقعوا الرايات بتاعتهم، وقيل ان شجرة كانت اسمها ذات الرقاع، وقيل ان المسلمين نزلوا في ارض كان فيها بقع بيضاء وبقع سوداء فسميت ذلك. لكن في الحقيقة الصحيح ان هي كانوا بيربطوا رجليهم كما في صحيح البخاري ومسلم يبين ذلك. يعني صلاة الخوف، النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المعركة يصلي، وبالتالي ما صلوا الصلاة عادية، قيل ان هم صلوها ركعتين، وقيل ان صلوها اربع ركعات، سواء صلوها ركعتين او اربع ركعات، فاحنا ما استطعنا ان نوفق بين الروايات، ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها اكثر من مرة. الركعتين ان النبي صلى الله عليه وسلم صف اصحابه اللي هو الجيش، يعني صفين، صف يصلي معه وصف وجهه للعدو، لان النبي صلى الله عليه وسلم خاف ان يغير عليه اللي هم بني محارب وبني ثعلبة بعد ما فروا للجبال زي ما قلنا. بيصلي بالصف الأول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم الصف الأول يكمل صلاته ويسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم منتظر، ويأتي الصف الآخر ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصف الثاني الأول لما يصلي يتجه للعدو بعد ما يصلي ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الصف الثاني فيصلي به ركعة وينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي الركعة الثانية ويسلم، والصلاة اللي هي رباعية يصلي بدور ركعتين وبدور ركعتين، يبقى في حق النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، وفي حق أصحابه كل صف صلى ركعتين. طبعا الموضوع دوت له تفصيلاته وله فقه، مش مجال ان احنا نشرح ونفصل فيها. الأمر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع بالجيش الإسلامي من غزوة ذات الرقاع كانوا سابوا امرأة من المشركين وزوجها يعني اغتاظ جدا، وقال والله ما نرجع إلا بعد ما أريغ دماء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الليل انتدب 2 من أصحابه اللي هو سيدنا عباد بن بشر وسيدنا عمار بن ياسر للحراسة، يعني المسلم كيس فطن، يعني نسيب الصغور كده أو نسيب صغرة للعدو إن هو ينفذ من خلالها ويقتل المسلمين. وكانت النوبة إن هم قسموا الحراسة على نصين، واحد يحرس أول الليل والتاني النصف الثاني، وبالتالي كانت النوبة من نصيب سيدنا عباد بن بشر هو اللي يبدأ بالحراسة وسيدنا عمار بن ياسر ينام. لكن سيدنا عباد بن بشر وقف يصلي، هو بيصلي جاء الرجل اللي هو مراته مسبية دوت زوجته وصوب السهم في صدر سيدنا عباد بن بشر فانتزعه وراح يكمل صلاته لحد ما رماه بثلاثة أسهم ولقى نفسه أنه ممكن يموت ويضيع المسلمين. أيقظ سيدنا عمار بن ياسر ويعني سأله لماذا فعلت ذلك، يعني قال لأنني كنت أقرأ بصورة ولا أحب أن أقطع، يعني النفس يطلع وموت ولا أقطع الصورة، لكن لما تذكرت أن أنا على صدر لم أستطع أن أنا أضيع المسلمين أو أعصي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يا أحباب في دروس من الحادثة دي. أول حاجة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمن الجنود، ويظهر ده في اللي هو اختيار رجلين من خيار الصحابة لحراسة الجيش ليلا اللي هو مين؟ سيدنا عباد بن بشر وسيدنا عمار بن ياسر. تاني حاجة تقسيم الحراسة، نلاحظ ان الاثنين قسموا الحراسة لان ما ينفعش الاثنين يصحوا يناموا في وقت واحد. يعني الامر اللي بعد كده التعلق بالقرآن الكريم، يعني شوف حبه للقرآن حتى وهو بيضرب بالسهم مش عايز يخرج من الصلاة. يعني الأمر اللي بعد كده الشعور بمسؤولية الحراسة، يعني لم يقطع عباد صلاته عشان الألم لكن قطعها لأن المسلمين هيضيعوا ممكن يموتوا. الأمر اللي بعد كده مكان الحراسة كان مكان استراتيجي، النبي صلى الله عليه وسلم يختار فم الشعب ومكان يعني إقامة الحرس، بيختار مكان يكون يظهر يعني يظهر المكان ويستطيع أن هم يحموا المكان من خلاله أو المراقبة تبقى شاملة. يعني ايضا قرب يعني مكان الحارس الثاني من اللي هو بيحرس، سيدنا عمار بن ياسر نايم جنبه مش بعيد عنه علشان خاطر لو حصل حاجه يستطيع ان هو يوقظه. ايضا من الاحداث اللي حدثت في غزوه ذات الرقاع ان الصحابه في وقت القائله اللي هو القيلوله، يعني اللي هو بيبقى بعد الظهر بشويه، بداوا يرتاحوا في المكان اللي هو ذات الرقاع او غزوة ذات الرقاع اللي احنا قلنا عشان ارض او شجر او غيره. فنزلوا الصحابة كل واحد ينظر الى شجرة سمرة فيها مكان يستظل به، ولقوا شجرة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها ورق، ونام النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث الموقف اللي يمكن كلنا عارفينه ان جه احد المشركين الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم واستل خد السيف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان معلقه في الشجرة ووضع السيف على عنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وقال يا محمد من يمنعك مني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بثقة قال الله يمنعني منك، فسقط السيف يعني من يد هذا المشرك وأصبح هو اللي في إيد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي دعا الصحابة ووقفوا لينظروا الأمر. وهنا يأتي قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. العصمة هنا أحباب مش من الأذى، العصمة هنا من القتل، وبالتالي يعني الله عز وجل عصم النبي وحمى النبي صلى الله عليه وسلم. البعض بيقول ان هو الرجل اسلم، والبعض بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم سابه والرجل مشي ووعد النبي صلى الله عليه وسلم الا يقاتل يعني ضده، وبالفعل لما عاد الى قومه قال جئتكم من عند خير الناس. أيضا بعد غزوة ذات الرقاع كانت غزوة بني المصطلق. في الحقيقة أيضا إن بني المصطلق دولت هم بطن من بطون خزاعة، والمصطلق يعني جدهم إلى غير ذلك. لكن الكتاب السير أيضا اختلفوا في تاريخ غزوة بني المصطلق، والذي مال إليه كثير من كتاب السير والمؤرخين ومنهم المعاصرين، يعني منهم معاصرين منهم، إن هي كانت في شعبان السنة الخامسة من الهجرة. ويبدو أن هو ده الرأي اللي رجحه كثير من كتاب السير، يعني ممن نرتاح إلى رأيه. كان أهم أسباب هذه الغزوة تأييد هذه القبيلة اللي هي قبيلة بني المصطلق لقريش، واشتركوا معهم في معركة أحد زي ما قلنا قبل كده ضد المسلمين، وكانوا هم ضمن الكتلة اللي هي تسمى كتلة الأحابيش التي اشتركت في المعركة تأييدا لقريش. أيضا من الأسباب سيطرة هذه القبيلة على الخط الرئيسي اللي هو المؤدي إلى مكة، فكانت حاجزا منيعا من نفوذ المسلمين إلى مكة. أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني المصطلق بيجتمعوا وبيعدوا يعني مع قادة المشركين من أجل أن هم يحاربوا المسلمين. أحداث الغزوة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الاثنين أيضا لليلتين خلتا من شهر شعبان سنة 5 هجرية، وكان معاه 700 مقاتل و30 فارسا، وتوجه إلى بني المصطلق. ولما يعني كان بني المصطلق ممن بلغتهم دعوة الإسلام واشتركوا مع الكفار ضد المسلمين في غزوة أحد، كانوا بيجمعوا جموع الحرب المسلمين زي ما البخاري بيقول وزي ما بينا والإمام مسلم أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإغارة عليهم في غفلة، وهم يعني بيسقوا أنعامهم ويعني مشغولين، وقاتل مقاتليهم وسبى أطفالهم ونسائهم إلى غير ذلك. وكان من ضمن الوقع في الأسر جويرية بنت الحارث بن أبي درار، ودي لها قصة في هذه الغزوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدها في السبايا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة بتحكي القصة وتقول يعني لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في سهم الثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له اللي هو ثابت يعني، فكاتبته على نفسها. المكاتبة دي ان هي تشترط على نفسها اموال وتدفعها يبقى يفك اسرها يعني. فكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة، يعني شوف السيدة عائشة عمالة تحكيها يعني لا يراها احد الا اخذت بنفسه من شدة جمالها يعني. فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستعينه في كتابتها، يساعدها يعني. قالت فوالله ما هو أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، عرفت أن هي يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيتجوزها، عرفت أنه سيرى منها ما رأيت. فدخلت عليه فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي درار سيد قومي، وقد أصابني من البلاء ما لم يخفى عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابي. قال فهل لك في خير من ذلك؟ يعني أقول لك حاجة أحسن من كده؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي عنك كتابك وأتزوجك. السيدة عائشة كانت خايفة من الحتة دي على فكرة، بس خلوا بالكم النبي عليه الصلاة والسلام ما خدوش جمالها ولا شكلها ولا الكلام ده كله، يعني السيدة عائشة بتتكلم كزوجة بتغير إلى غير ذلك، لكن الموضوع له أبعاد تانية. لكن المرأة دايما النظرة بتاعتها هي نظرة شخصية، نظرة قاصرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عايز يتجوزها مش عشان هي حلوة ولا جميلة ولا الكلام ده. النبي كان سنه قد إيه صلى الله عليه وسلم عشان يتجوز السيدة جويرة؟ حوالي 55 سنة أو 56 سنة يعني، مش صغير. فبيقول لها أقضي عنك كتابك وأتزوجك. قالت نعم يا رسول الله قد فعلت. قالت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرة بنت الحارث. الناس هتعمل ايه؟ دول أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، نسايبه يعني. فبدأوا الصحابة يعني يعتقوا الأسرى بسبب هذه الزيجة، وكانت يعني زواج مبارك كانت سببا في عتق القبيلة كلها، ودخلوا أيضا في الإسلام، فكان زواجه بها يعني فاتحة خير لأمة الإسلام والمسلمين. ويبقى الأبعاد اللي النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتحقق من الزواج تحققت، وهنا يعني يظهر بركات بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأمور اللي بيتخذها المسلم من أجل مصلحة المسلمين ومصلحة الآخرين، إن هو لا يعيش لنفسه وحسب، ولكن يحب الخير لنفسه ولأمته ولكل من حوله. النبي عليه الصلاة والسلام اتجوزها ودخل القبيلة كلها في الإسلام، إيه المشكلة يعني؟ شيء طيب وجميل يعني. أيضا مما حدث في هذه الغزوة محاولة المنافقين إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار، ويعني يظهر الموقف جلي في قول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الموقف البارز قوي في القصة دي إن عبد الله بن أبي بن سلول كان له موقف سيء جدا. سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ووقف على يعني أبواب المدينة يقول: ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني بيتكلم عن مين؟ هو بيقول أنا الأعز، وإن النبي عليه الصلاة والسلام أذل ومش هدخله. لكن كان في موقف بطولي لابنه اللي هو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، استل سيفه ووقف وقال: والله لا تدخلها حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل عزيزا، وإن شاء أدخلك ذليلا، أو إن شاء يفعل ما يشاء، يعني اللي هو شايفه يعني. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بعض الصحابة يعني يغيظوا الأمر وعايز يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، رفض النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عبد الله ابنه اللي هو الصحابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن كنت قاتل أبي لا محالة، فمرني أن أقتله. أنا بحب أبوي أوي، أخشى أن أنا لما يقتله حد من الصحابة أقتله، يبقى قتلت مسلم بمنافق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحفاظ على السمعة السياسية ووحدة الصف الداخلي، فيرفض هذا الفعل، ويقول: حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. وبالفعل يعني الموقف عدى، يعني للحفاظ على الصف المسلم. ويظهر المثل الجميل الرائع لسيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وإلى غير ذلك. لكن في الحقيقة الأمر لم ينتهي، لكن حدث أمر آخر اللي هو فتنة ما يسمى بحادثة الإفك، واتهام أحد الصحابة اللي هو سيدنا يعني ربما أتذكر اسمه إن شاء الله عز وجل. لكن القصة إن هو الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم انصرف هو الصحابة وبدأ يسير المسير، الصحابي دوت كان من ضمن اللي هم بيتتبعوا الجيش بعد لما يعني ينصرف، حتى إذا كان هناك شيء فقده الصحابة أو تركوه يجمعه ويأتي به. لكن المفاجأة إن اللي هم تركوه كانت السيدة عائشة رضي الله عنها ذهبت لتقضي حاجتها، فلما عادت وجدتهم قد انصرفوا فجلست مكانها، فلما جاء عرفها وأخذها وصار بها. فلما قدموا من الجيش عبد الله بن أبي بن سلول بدأ يتكلم في شرف السيدة عائشة وشرف هذا الصحابي. بالفعل بدأوا يعني يشنعوا يخوضوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابي اسمه صفوان بن المعطل السلمي، وبدأوا ينشروا يعني الدعاية الكاذبة ضد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويتهموها في شرفها مع هذا الصحابي. طبعا الموضوع الموقف كان صعب جدا، وكلنا عارفين قصة الموقف، يعني من أسوأ ما يكون أن يكون اللي حواليك هم اللي بيكلموك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يروح يقول للسيدة عائشة إذا كنت أخطأت بالفعل قولي وأنا استغفر الله عز وجل لك. تبص لأبوها لأمها لسيدنا أبو بكر يعني ولأمها، يقول لها يعني رد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ كل اللي حواليها، سيدنا علي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا عم طلقها واتجوز غيرها بأسلوبنا احنا، يعني يعني يسعك من النساء الكثير، انت زعلان ليه؟ ايه يعني عائشة؟ وفي بعض الصحابة سكت ما تكلمش خالص، والبعض بدأ يدافع عن السيدة يعني عائشة ويقول انها يعني عفيفة والى غير ذلك. الموقف صعب جدا لدرجة ان هي ظلت 40 يوم مقاطعة لا بتكلم النبي ولا بتكلم أبوها ولا أمها ولا أي شيء، ويعني تبكي بكاء شديدا حتى جاءت البراءة من السماء وبرأت السيدة عائشة رضي الله عنها. سيدنا أبو بكر وأمها يقولوا لها أمي اشكري محمد، تقول له لا أشكر مين؟ أنا أشكر الذي برأني من فوق سبع سماوات. والآيات تنزل تبين لنا حجم القصة وحجم الألم. أصعب شيء أنك تتهم واحدة عفيفة شريفة في شرفها وهي مش عارفة تدافع، وتلاقي كل حواليها زوجها وهو النبي صلى الله عليه وسلم أبوها وأمها وكله، ويعني الموضوع كبير جدا بسبب النفاق. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم، يعني هو مش شر لأنه بدأ يفضح المنافقين ويبين كل واحد على حقيقته، بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني الآيات لحد قول الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. طبعا كان حدث موقف، والموقف ده مهم ان احنا نقف معاه، ان احد الصحابة اسمه مصطح كان قريب سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، وكان له يد عليه، يعني كان بيكفله هو وامه، يعني بيدفع لهم فلوس وشهرية زي ما احنا بنقول، لكنه خاض في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها بصورة كبيرة. فلما علم سيدنا ابو بكر رضي الله عنه قال والله لا أعطي، يعني مش هديله حاجة تاني من اللي كنت بديها له، ازاي أخوض في عرض بنتي إلى غير ذلك. ينزل القرآن يغار على أبو بكر ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سيدنا أبو بكر يقول بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فأرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. خلوا بالكم يعني إحنا كتير أو بيحصل معنا مشكلات ونزعل، مشكلات أسرية وغير أسرية وكل ده، تلاقي طرف عمال عايز يصطلح وطرف عمال يعني يواسي وزي ما احنا بنقول كده عمال يطبطب يعني، والطرف التاني شادد قوي مش عايز. ايه القصة يعني؟ لحد خاض في عرضك ولا حد هانك ولا حد يعني دسلك على طرف يا سيدي؟ في ايه القصة يعني؟ انا مش فاهم. المؤمن هين لين، ده خاضوا في عرضه وقالوا على بنته ان هي زانية، وبنته دي مين؟ سيدة عائشة بنت الصديق زوج محمد صلى الله عليه وسلم. في أسوأ من كده بالله عليكم في الدنيا؟ مفيش أسوأ من كده. يعني ما حدث لك من مشكلات سواء أسرية مع قرايبك مع أصدقائك مع غيرك، طالما ما خدش في عرضك يا سيدي خلاص يعني عدي. المؤمن يعفو ويصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لكن للأسف احنا عندنا التزام زائف، بسمنا ملتزمين بديننا وعارفين القرآن وعارفين السنة والكلام ده كله، لكننا عندما نهجر بنهجر الهجر اللي هو السيء، وإذا خاصم فشر نسأل الله العفو والعافية. انت عايز ايه يا سيدي؟ هو قال لك معلش انا اسف خلاص، عايز يعمل ايه اكتر من كده؟ يعني ايه المطلوب منه يقدم من فروض يعني الولاء والبراء والطاعة والخضوع والاستسلام والذل والمسكنة اكتر من كده؟ خلاص اذا عز اخاك فهن، يعني لما أخوك يعزهن أنت، طب إذا هان هو تعمل إيه؟ تدوس عليه يعني تكسر رقبته ولا تعمل فيه؟ هات سكينة واتباحوا يا أخي، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فكونوا في صف العفو والصفح طالما ما فيش خوض في الأعراض يعني ولا أي شيء. الأدب والأحكام اللي بناخدها من حادثة الإفك، أول حاجة تبرئة السيدة عائشة رضي الله عنها من الإفك بقرآن يطلى إلى آخر الزمان. قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، مكانها رفيع، يبقى ينزل قرآن حقها يا أخي، ده شريفة وعفيفة. أيضا أن حكمة الله تعالى اقتدت أن هو يبزغ الخير من ثنايا الشر، يبزغ الخير من ثنايا الشر. فقد كان ابتلاء أسرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بحادث الإفك خيرا لهم، حيث كتب لهم الأجر العظيم على صبرهم وقوة إيمانهم. قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أيضا الحرص على سمعة المؤمنين وعلى حسن الظن فيما بينهم. قال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هو ده يبقى ظننا ببعض، هو ده معاملتنا مع بعض. أيضا تكذيب القائلين بالإفك لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أقامش حد على عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه هو أصلا طلع عيل، أنا ما قلتش حاجة. الأمر الثاني أن الحد ده كل واحد كويس عشان يطهره ويمنع عنه السيئات، لكن الخبيث ما ينفعش، يبقى هو ما يستاهلش أيضا أنه يخش في زمرة من يطهره الله عز وجل في الدنيا. أيضا بيان فضل الله على المؤمنين ورأفته بهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة. أيضا وجوب التثبت من الأقوال قبل نشرها والتأكد من صحتها. والله ده شيء مهم جدا والله يا إخواننا، مش كل كلمة نسمعها ولا كل رأي نسمعه وننشره وبتاع ولا نتثبت وبعد كده نعتذر على إيه يعني. خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي تلاقي واحد نشر خبر العالم الفلاني مات وبعديها بخمس دقايق اعتذر. طب ما تتثبت يا سيدي، وما بالك بقى الخوض في الاعراض والسمع. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ايضا النهي عن اقتراف مثل هذا الذنب العظيم او العوده اليه. ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم. أيضا النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. إحنا عندنا جرائد وعندنا مواقع شغالة نشر فاحشة ونشر المجون والفسق، ونسأل الله العفو والعافية. ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله رؤوف رحيم. أيضا بيان فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين ورأفته بهم، يعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم. أيضا النهي عن تتبع خطوات الشيطان التي تؤدي للهلاك لا محالة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. أيضا من الدروس الحث على النفقة على الأقارب وإن أساءوا. القصة اللي احنا قلناها ولا يأتي أولو الفضل منكم. أيضا غيرة الله تعالى على عباد المؤمنين الصادقين ودفاعه عنهم يعني وتهديده لمن يرميهم بالفحشاء باللعن في الدنيا والآخرة. إن الذين يرمون المحصنات المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أيضا من الدروس بيان سنة الله سبحانه وتعالى الجارية يعني في الكون، وهي أن الطيبين يجمعهم الله عز وجل بالطيبين والطيبات بالطيبات، الآيات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. دي بعض الدروس من هذه الحادثة، وفي دروس تانية كثيرة يعني. بقي أيها الأحبة يعني أن نؤكد على بعض الفوائد والأحكام من حادثة الإفك وغزوة بني المصطلق. أول حاجة بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، إن جاءت محنة الإفك يعني منطوية على حكم إلهية كثيرة واستهدفت إبراز شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وإبراز إن هو يعني بشر صلى الله عليه وسلم. ولولا الوحي ما استبان للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر، وإن المحنة كانت شديدة جدا حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه المحنة بينت للناس إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لكنه نبي يوحى إليه. واللي حسم القضية ديت واللغط وما حدث هو الوحي، وهكذا شاء الله أن تكون هذه المحنة دليلا كبيرا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأحكام اللي هو حد القذف، إن ما ينفعش حد يسب امرأة أو رجل، وكتير تلاقي العيال ربنا عافينا وعافيكم وكبار حتى يكلم واحد يقول يا ابن الزانية. هذا القول الإسلام جرمه ووضع له ضوابط، وخلاص أنت بتتهم واحدة بأنها زانية هات 4 شهود أنت ومعك 3. تخيل الفقه بتاعها إن يأتوا 4 للقاضي، حط كل واحد في أوضة، ويأتي بكل واحد منهم على حدة ويسأله شفت إيه وإيه اللي حصل والكلام ده يحكي. لو 4 اتفقوا يبقى يقام الحد على المقذوف، إذا لم يتفقوا 4 يقام الحد على 4، يجلدوا كل واحد 80 جلدة. ليه؟ عشان الإسلام عايز المجتمع يبقى مجتمع عفيف، الموضوع كده مش سهل وكل واحد يقول اللي هو عايزه يعني. الأمر الثاني، لو واحد منهم رجع في كلامه قال أنا عيل ورجع في كلامه يجلد 3 الأخر. طب لو جاب 3 واللي هو الأساسي يعني والثلاثة قالوا لا احنا مشفناش حاجة هو اللي يجلد، يبقى المجتمع الإسلام بيحافظ على المجتمع من انتشار الفحشة. وإلا لو كل واحد هيدعي على إنسان شيء ونأخذ بكلامه كان الموضوع خلص وانتهت القصة، كان كل واحد يتهم الإنسان في شرفه ويقام عليه الحد يقذف أو يرجم إلى غير ذلك. وبالتالي أحباب لما حتى نيجي نتعامل مع بعض واحد نقل الكلام لا تأخذ الكلام أنه صحيح أو كذب، ولكن تثبت من صاحب الأمر. أيضا من الأحكام بقى المستنبطة من غزوة بني المصطلق جواز الإغارة على من بلغتهم دعوة الإسلام دون إنذارهم، يعني ناس عرفوا ودعيناهم إلى غير ذلك يبقى يجوز، وده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق. أيضا منها جواز جعل العتق صداقا يعني مهر للمرأة زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. أيضا جواز الاقتراع بين النساء اللي هو عنده أكثر من واحدة يعني عند إرادة السفر ببعضهن، زي ما السيدة عائشة كانت بتحكي بتقول كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يعمل قرعة بين النساء واللي تطلع القرعة عليها خذها معه في سفر سواء في غزوة أو إلى غير ذلك، وده ما ذهب إليه جمهور العلماء. دي كانت بعض الوقفات مع غزوة بني المصطلق، وكان لقاء اليوم نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أن يجعل هذه الأوقات في موازين الحسنات، وإن شاء الله عز وجل إلى لقاء آخر متجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم ونسألكم صالح الدعوات.